إذا كان في الأمة الآن من يقول ده البخاري رجل وأنا رجل، يوجد هذا. فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا هلكوا هلكوا. نعم، الجماعات العيال سيارة، كل جماعة كل جماعة داخل الجامعة في الكلية لها نشاط. إزاي نكتر جماعات؟ مش إزاي ندل الناس على طريق الهدى والخير، لا، بينا كام وهنوصل لكام، هيه ونشاطنا إيه. ولهذا ما فيش ضوابط فينك تكون معاه أو عليه. كل المسألة أنت معايا، حضرت معايا حبيبي، لك حبيبي، لك أبو السيد، عامل إيه؟ وتلاقيه الصبح عندك ودور عندك، حصل لك عملية ولا بتاع، أنا جيت أزورك، أدى مرة. سيد سابني، أبدي الذين ما طمرش فيه، سيد سابني، واخد بالك؟ ويجي واحد يقول لي: والله أنا عندي بنت ما تقدم للسيد، بنت السيد، عم شوف واحد أخي أنا صار سيد فراحة شايفه كده، مش مظبوط. ليه مش مظبوط يا سيد؟ لأن يعني السيد ده خلاص سابني، سابني، طول ما أنت معايا سيد حبيبي. سابني سيد، فسابني سيد ده أحسن مثلا، أحسن مني سابني سيد على طريق الهدى. لا لا لا لا، طريق الهدى بتاعنا، إلى الهدى أتينا، هو ده الطريق، أوعد فيه. سبت ورحت عند مين؟ والله لو تقول لي أبو بكر الصديق، طريق الهدى بتاعنا. الجماعة دي تقول طريق الهدى بتاعنا، والجماعة دي طريق الهدى بتاعنا، كل جماعة تقول طريق الهدى بتاعنا. طريق الهدى بتاع السلف الصالح، إحنا سمعنا البغل ده طريق الهدى. الشيخ مين؟ هو الشيخ البغل. كلنا بنتعلم من هذه المائدة، هو ده الطريق. تحس انك انت مش بتتاخد لأفكار خاصة، تحس انك انت ما انتش طالع عندك شكوك في الصدر، الشيخ النهارده كان، الشيخ النهارده عاوز بقى جماعته ايه ويعمل ايه ويسوي ايه، خدنا الشيخ وعشان يعملنا وربطنا وشكل جماعات بقى خمسية وسدسية وسبعية. لا ابدا، هو في ادى البغوي، ادى النسائي، ادى البخاري، ادى مسلم، ادى طريق العلماء. عاوز تقبل هذه المائدة، هي مائدة لا خلاف عليها، مش عاوز تقبل هذه المائدة، روح روح عيش في حياتك، حياة الشكوك والحيرة، حياة اللعب، حياة النت، حياة الأوراق، حياة الرسائل الصغيرة إلى أن تموت، ده وظيفتك في الحياة. والطعن في هذا والتقليل من هذا إلى آخره، هذه وظيفتك في الحياة. وأنا أقول هذا في كل الحزبيات، متى ما تحولت الدعوة إلى حزبية، متى ما تحولت الدعوة إلى هيكلة، انتهت المسألة حينما تركنا هذا الميراث. إنما التعاون على البر والتقوى موجود، لكن التعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى، على المنهج الصحيح، تعال نحضر الدرس الفلاني، نعم نتعلم منه، نتعلم من كذا، روح احضر هنا واحضر هنا واحضر هنا واحضر، احضر المشايخ الكبار، ارحل يا أخي مش مشكلة، اركب مواصلات وادفع من جيبك عشان تحضر درس مثلا السبت عند فلان، درس الاثنين عند فلان، الشيخ الفلان، الشيخ العلاني، دول هيروحوا بعد كده، مش هتلاقي، والله لن تجد بعد ذلك إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما أنت النهاردة، يعني عايز أقول لك زي ما أنا قلت واحد من جماعة الإخوان زمان، وأنا بقول لكم الكلام ده، اعقلوه يا جماعة، اعقلوه يا جماعة، اعقلوه. أنت النهاردة بتقول للإخوان تعال علمني، أنا عايز أتعلم، أنا عاوزك النهاردة قبل واحد من الإخوان في بيلا، واحد من الإخوان في بلقاس، واحد من الإخوان في مصر، قول أنا عايز أتعلم، أنا راجل جاهل الآن، يلا يلا يا أخي عايزين نحضر دروس. ولا دروس إيه؟ الدروس دي دروس إيه؟ انت تعالى معانا. طب نحضر دروس؟ دروس وفي حاجه دروس احنا زيارات وبتاع وكذا، ونروح وبنيجي، واخد بالك؟ بس هو ده اللي عندنا، احنا ما شفناش يعني حاجه، ما شفناش مساجد دلوقتي عماله تخطب وتدرس، في دروس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في دروس اثنين وخميس وسبت وكذا، عندي ناس من دول ما رايت في حين يا اخوان، ما رايت. طب عايزين تبع التبليغ، عايزين تبع الجماعة الإسلامية، عايزين تبع مش عارف ايه، عايزين تبع ما فيش، عايزين تبع الثلاثين الحزبيين في، بس في امتى؟ في يا تحت البضرمة، يا في الجود بالليل، يا اذا قعدنا على رسالة معينة هو نتوارثها ونمشي عليه، واذا قرأنا في غيرها. فعشان احنا سمعنا للناس بينتقدون ان احنا بدنا مثلا بهذه الرساله، فنديهم حاجه برضه كده ولا اثنين، عشان ايه؟ اللي يبقى يجي نبقى نقول ان احنا برضه بندرس في غير هذا، لكن الحقيقه لازم تتربى على هذا وبس. انت مثلا

لكن يفتح الكتاب يأخذ برمته اللول عليه ما يضاش، هو عنده إعوجاج، إنما هو يحط لك اللي ألف في طريقتي. بس لو طلع كتاب ينتقد كتابه ترى يعني حملة إرهاب، ها وهتقرأ كتاب ده كتاب فيه ضلالات يا رب، ده انت لو مسكت تبقى تخرج من الإسلام. اوعى ليه؟ أصل الكتاب ده مثلا انتقد كتابه الذي يدرس، يبقى ابعد. اي شيخ ينتقد شيخ ابعد ابعد. طب ما كيف الحق معه؟ اليس الحق ضالتك؟ قد يكون الحق مع شيخك، وقد يكون الحق مع غير شيخك، قد يكون الحق في كتابك، وقد الحق في غير كتابك. سيبك من هذه ونقبل الحق من اي احد طالما ان ضلتنا الحق، لكن هو الحق بتاعك بس. واذا طلع كتاب، طب ولو طلع كتاب من معك انت بينتقد اخر، نشتريه على حسابنا ونوزعه. سبحان الله، فين الضابط؟ يعني فين الضابط؟ ما فيش ضابط. هو كده، هو كده، هذا هو الضابط. فلا تأخذ العلم من صاحب هوى يدعو إلى هوى. ولهذا قال أحد السلفي لولده لما ذهب إلى بيت صاحب هوى، قال بني من أين جئت؟ قال من عند فلان، يعني صاحب هوى. قال يا بني والله لأن تخرج من بيت خنثى، خنثى فتستهم يعني في ذلك، أحب إليه من أن تخرج من بيت فلان. يا بني لأن تلقى الله، لأن تلقى الله سارقا زانيا خائنا أحب إليه من أن تلقاه بشيء من هذه الأهواء. مش بقى تعاون على البر وتقوى، ما بيروح لصاحب الهوى ده إيه؟ ما يقول له قال الله قال رسوله يقعد يبكي قدامه ويقعد يعمل ويسوي، ها؟ مش بقى تعاون على البر وتقوى، لا اوعى تروح. شوف يا ابني، تلقى الله سارق زاني خائن، شوف كل الصفات وانت صاحب معصيه افضل من ان تلقاه صاحب، لانك انت صاحب المعصيه يرجى لك توبه. كل واحد اللي بترقص تقول يعني ربنا توب علي، واللي بيدخل ربنا وبتاع مقدر ربنا توب علي، لكن اللي عمال يسب في اصحاب النبي ويقاتل اصحاب النبي يقول لك يا الحمد لله انا وفقنا لهذا المنهج. مش ده الخوارج عملوا كده؟ مش ده الخوارج اللي دعوا الصحابه الى التوبه؟ ودول الخوارج اللي يدعون اهل الاسلام الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، هم دول الخوارج وتعبدون الله بهذا، نعوذ بالله من هذا. فلا تجد صاحب ايه هو ابدا، ولا من شيخ ولا من شيخ ولا من شيخ له فضل وعباد. تقول يا ده اعبد الناس، انتم تحقدون على هذا الشيخ، ماذا اعبد الناس؟ امزح وضع على ده الشيخ ده مجاهد، ده بينفق امواله يا عم، يا ده الشيخ ده ابى ان يرضخ للطغاه، قال ان اصبعا كتبت كذا وكذا تابى الا الشهاده. لا تغتر بهذا، ولا من شيخ له فضل وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث به. مفيش مجامله، عبادته طاعته خلاص خلى نفسه، لكن لا تؤهله هذا ان يحدث بما لا يعرف. لا، حدث بما تعرف، حدث بما الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، دل الناس على العلم. إذن يا أخوان، العلم حاجة، ودعوة تنسل السنة حاجة، وتيجي بعد الفضل والعبادة حاجة تانية. صوته جميل في القرآن عمال يبكى الناس، رسول يقول بدع نسيبه؟ لا لا، ما ينفعش ما ينفعش، هذا يحذر من ازاي تحذر من أخ وأخ فاضل وأخ مش عارف ايه وإيه. قال إنه يجري في الناس، يجري في الناس. فلا يستدل بهذا على هذا الباب، وإنما الفضل حاجة، العبادة حاجة، النفقة حاجة، بني مساجد عمل كذا شيء، وطلب العلم والتعلم ودلالة الناس على السنة شيء آخر. نعم، نستفيد هذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.